بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن بعض القواعد العامة التي هي كالمفاتيح لهذا العلم، وقد جاءني بالأمس بعض الأسئلة من الحاضرين عما يمكن أن يبدأ به في علم النحو، وذكرت لمن سألني وقابلني أن الأمر يختلف باختلاف طالب العلم نفسه، فمن عنده حصيلة أو بعض الحصيلة يختلف عمن لا يملك شيئا من هذا العلم إطلاقا، والمتقدم أيضا له حال أخرى. وبعض الإخوة كان يسأل كيف يستفيد من هذا العلم، وذكرت أن الاستفادة من هذا العلم هو بتطبيقه وتحويله من قواعد إلى مهارة يستخدمها في حديثه أو في خطبته إن كان خطيبا، أو في كتابته إن كان كاتبا، وهكذا. ولذلك قلت إن خير وسيلة لضبط هذا العلم هو أن تقترن القاعدة بنص عربي سليم، سواء كان هذا النص من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة أو من الشعر العربي الجيد أو من المقالات إلى غير ذلك مما يكون فصيحا صحيحا. وليس المقصود أن يكون الإنسان ملما بجميع هذا العلم من كل جوانبه، ولكن أن يحسن استخدام المفاتيح وأن يستطيع العثور على بغيته حينما يند عنه شيء من ذلك. وفي هذا المجلس المبارك نقف وقفات عند هذا الباب الرابع من كتاب المغني اللبيب عن كتب الأعاريب التي ذكرها ابن هشام في كتابه، في هذا الكتاب الطيب المبارك، وعنون لها بقوله: في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها. وبدأ ذلك بما يخص المبتدأ والخبر. ممكن للقارئ أن يقرأ، يتفضل. في بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها، فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر، يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل: إحداها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو الله ربنا، أو اختلفت نحو زيد الفاضل والفاضل زيد، هذا هو المشهور. وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا، وقيل المشتق خبر وإن تقدم نحو القائم زيد. والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال، أو كان هو المعلوم عند المخاطب، كأن يقول: من القائم؟ فتقول: زيد القائم. فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ. نعم، حسبك. هنا يتكلم عن الجملة الإسمية، وقد مر معنا في المجلس الأول أن الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما تبتدأ به، فما ابتدأ باسم كانت جملة إسمية، وما بدأ بفعل كانت جملة فعلية، وما كان الظرف أو الجار والمجرور هو المقدم قيل جملة ظرفية. وهنا يتكلم عن الجملة الإسمية عندما تكون مكونة من مبتدأ وخبر، كلاهما اسمان، فهل يصح أن يعتبر كل واحد منهما مبتدأ أم يجب أن يحدد أحدهما بالابتداء والآخر بالإخبار؟ قبل أن نبدأ في فيما ذكر ابن هشام هنا نقول إن المبتدأ يحكم عليه بأمر والخبر هو حكم، فإذا قلنا زيد قائم فزيد محكوم عليه والقيام حكم، فهذا هو المفهوم الأول الذي يبتدأ به في فهم المبتدأ من الخبر. هنا قال ابن هشام فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر، قال يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل، يعني عندما يكون المبتدأ والخبر في عبارة واحدة فيجب أن نحكم بالابتداء أو بالمبتدأ للاسم الأول منهما في هذه المسائل الثلاث. ما هي هذه المسائل؟ قال إحداها أن يكونا معرفتين، هذه الأولى، أن يكونا معرفتين، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، لأن المبتدأ قد يكون معرفة وقد يكون الخبر نكرة، إذا قلت زيد قائم فإن قائم نكرة، ففي هذه الحالة يجب أن يحكم بابتدائية المتقدم من هذين الاسمين عند تساويهما في التعريف، أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما، والمقصود بالرتبة هنا أن يكونا من حيث التعريف سواء لا يفضل أحدهما على الآخر. مثل لذلك بقوله الله ربنا، الله اسم وهو علم وهو أعرف الأعلام فلذلك بدأ به، وربنا هو الخبر وهو معرفة أيضا لأن كلمة رب أضيفت إلى الضمير والضمير أعرف المعارف، وبما أنها أضيفت إلى ضمير فكأنها بمرتبة العلم، إذن بدأت العبارة بعلم والجزء الثاني هو في رتبة العلم بإضافته إلى الضمير، فيصح أن يقال ربنا الله، وأن يكون ربنا هو المبتدأ ولفظ الجلالة هو الخبر، ونقول الله ربنا فيكون لفظ الجلالة المبتدأ وربنا هو الخبر. فهنا قال تحكم بالابتداء للمتقدم منهما، تساوت الرتبة فنقدم أو فنحكم بأن المبتدأ هو المتقدم من هذين الاسمين. طيب الحالة الثانية أو الصورة الثانية، إن اختلفت الرتبة أو اختلفت لم تتساوى الرتبة وإنما اختلفت، قال زيد الفاضل والفاضل زيد، هذا هو المشهور، وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا، وقيل المشتق خبر وإن تقدم نحو القائم زيد. إذن هنا اختلفت الرتبة، ليش؟ لأن زيد علم، والعلم كما نعلم أنه من المعارف التي لا يلتبس فيها، والفاضل معرف بالألف واللام، إذن اختلفت الرتبة، لأنه حينما نرتب المعارف نقول اختلفوا أن العلم هو أعرف المعارف أو الضمير أعرف المعارف، لكن العلم أو الضمير هما أقدم من المعرف بالألف واللام على كل حال، فإذن الرتبة هنا مختلفة لم تتساويا، فيقول إن اختلفت الرتبة نحو زيد الفاضل والفاضل زيد، هذا يعني هنا اختلاف رتبة، فنجد أن المقدم أو الحكم بالابتداء للمقدم منهما. وذكر هنا مسألة في الأخير قال والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف، وإذا حكمنا بهذا الحكم وأخذنا به وهو رأي جمهور النحويين فزيد أعرف من المعرف بالألف واللام، فلذلك الحكم له بالابتداء هو الذي عليه جمهور النحاة، التحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال، أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول من القائم فتقول زيد القائم، فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ. يعني إذا كان المخاطب يعني يسأل أو سئل أو سأل المخاطب قال من القائم فقلت له زيد، فإذا يجهل النسبة بين هذا وذاك، فيأخذ نفس الحكم هذا أن المقدم هو المبتدأ. نعم، هو ذكر هنا أن المبتدأ ما كان أعرف، المقصود ما كان أعرف يعني أن العلم أعرف من المعرف بالألف واللام كما ذكرنا قبل قليل. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو أفضل منك أفضل مني. نعم، هذه هي الحالة الثانية، أن يكونا نكرتين. طبعا سيأتي عندنا بعد قليل أن النكرة يصح أن تقع مبتدأ بمسوغ من المسوغات، لا بد من مسوغ من هذه الأمور. فهنا قال أن يكون نكرتين صالحتين للابتداء بهما، والمقصود بالصلاح هنا أن يكون لها مسوغ للابتداء بها، نحو أفضل منك أفضل مني. فأفضل هنا في الحالتين نكرة، ولكنه عندما عمل فيما بعده، لأن الجار والمجرور متعلق بمن؟ متعلق بأفضل، سواء كان في الأول أو الثاني، إذن هذا مسوغ للابتداء بهما، فالأول والثاني يسوغ الابتداء بهما، لذلك نحكم بإيش في هذه الحالة؟ نحكم بماذا؟ بالأول، الأول هو المبتدا والثاني هو الخبر، لأن النكرة يجوز الابتداء بها إن حصلت الفائدة، وهذا ما عليه جمهور النحاة، لأنه حتى ابن هشام في حتى ابن مالك في ألفيته يقول: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا إلى آخر ذلك. إذن فالمعول عليه هو إيش؟ هو الفائدة، هو الفائدة. الإخوان كتب الجوائز ونحن نريدها من الآن، هي أفضل في الحالتين، واحدة منهما مبتدأ والثانية خبر، وكلاهما صالحة لأن يبتدأ بهما، إذن نحكم أن المقدمة هي المبتدأ التي جاءت في أول كلام. لو قلبت العبارة فقلت أفضل مني أفضل منك، كان أفضل الذي هو يعني تقدم في الكلام هو المبتدأ، إن قلت أفضل منك أفضل مني فأفضل الأولى هي المبتدأ، وهكذا. إذن كلاهما صالح لأن يبتدأ به، فصح أو فتعين أن يحكم بالابتداء لأولهما، لأول ما بدأ به. طيب الثالثة. الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا. نعم. والأول هو المعرفة كزيد قائم، وأما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا، نحو خز ثوبك، نحو خز ثوبك. نعم. وذهب خاتمك. نعم. وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور، وأما سيبويه فيجعله المبتدا، نحو كم مالك وخير منك زيد وحسبنا الله. ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير، وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما، نحو الفاضل أنت. ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين، ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى: فإن حسبك الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وقولهم إنا قريبا منك زيد، وقولهم بحسبك زيد، والباء لا تدخل في الخبر في الإيجاب، ولخبريتها قولهم ما جاءت حاجتك بالرفع، والأصل ما حاجتك، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأ، ولولا هذا التقدير لم يدخل، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله. وأما من نصب فالأصل ما هي حاجتك، بمعنى أي حاجة هي حاجتك، ثم دخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه. ونظيره أن تقول زيد هو الفاضل، ونقدر هو مبتدأ ثانيا لا فصلا ولا تابعا، فيجوز لك حينئذ أن تدخل عليه كان فتقول زيد كان الفاضل. نعم، إذن عندنا عنوان الموضوع أنه يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في حالات ثلاث، مرت حالتان وهذه الثالثة، أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا، والأول هو المعرفة، هذا لا إشكال فيه، عندما تقول زيد قائم الأول هو المعرفة، هو الأمر مختلف، زيد علم وقائم نكرة. طيب، فهذا يقدم فيها أو يحكم بالابتداء لزيد لأنهم تقدم. نعم، وأما إن كان هو النكرة، المتقدم هو النكرة، فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر، فهو خبر اتفاقا، نحو خز ثوبك وذهب خاتمك. إذن هنا المبتدأ نكرة ولم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا، نحو خز ثوبك، ثوب هنا أضيف إلى الكاف فهو معرفة، وخز نكرة، فخز هنا حتى وإن تقدمت هي إيش؟ هي الخبر، هي الخبر. وذهب خاتمك كذلك، ذهب خبر حتى وإن تقدمت. طيب، هذا لماذا حكمنا لها بأنها خبر مع تقدمها؟ نعم، حكمنا بخبرية ذهب هنا وبختم وبخبرية خز مع تقدمها في اللفظ، لماذا؟ لأنها نكرة، صحيح. طيب، وأيضا إكمال الإجابة، ليس لها ما يسوغها. طيب، أعطه جائزة وأعطه جائزة، خلاص. أخذت أنت كتب أمس؟ ما أخذت؟ من أخذ يا إخواني يتركها لإخواني، لو أحد منكم جاءه في إذا أحد منكم جاءه كتب فيتركها لآخرين ينتفعون بها، بارك الله فيكم. طيب، إذن هذا في حال تقدم النكرة وليس لها ما يسوغ الابتداء بها، وإن كان لها مسوغ فكذلك عند الجمهور، وأما سيبويه فيجعله المبتدأ. طيب، ما هي مسوغات الابتداء بالنكرة؟ ما هي مسوغات الابتداء بالنكرة؟ هذه من الأمور التي طالت عند النحويين، منهم من أقل ومنهم من أكثر، حتى إن بعضهم أوصلها إلى أكثر من 36 مسوغا، لكن يجمعها ما ذكره ابن مالك في ألفيته، وهي إيش؟ بارك الله فيك. أخذت كتباً ولا؟ طيب، طيب، ابن هشام في هذا الكتاب ذكر مسوغات الابتداء بالنكرة وحصرها في 10 أمور، يعني أذكرها اختصاراً للتنبيه إليها، ممكن أن تعلقوها على الورقة البيضاء عندكم، يعني اختصاراً. أول مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون موصوفة، أن تكون موصوفة، قول الله تبارك وتعالى وأجل مسمى عنده، أجل هنا مبتدأ، وابتدئ بها مع أنها نكرة لأنها وصفت، وصفت بكلمة مسمى، والخبر شبه الجملة الذي جاء بعدها عنده، أجل مسمى عنده. أيضا في قول الله تبارك وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، عبد مبتدأ، لماذا ابتدأ به وهو نكرة؟ لأنه وصف عبد مؤمن، فوصف، فالوصف سوغ أن يبتدأ به. أخذت جائزة؟ طيب، طيب، إذن هذا هو المسوغ الأول، أن تكون النكرة قد وصفت. المسوغ الثاني أن تكون عاملة، أن تكون عاملة، يعني قبل قليل قلنا أفضل منك أفضل مني، وعملها هنا أن تعلق ما جاء بعدها بها، إذن فهي في هذه الحالة عاملة. وكذلك عندما تقول قائم الزيدان، طبعا هذه على خلاف بين النحويين، منهم من أجاز أن تكون قائم، أن تكون مبتدأ عاملا وما جاء بعدها فاعل سد ما سد الخبر دون أن تعتمد على نفي أو استفهام، هذا أجازه بعض النحويين، فعلى مذهبه يكون هذا المثال صحيحا. طيب، أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات كتبهن الله، هذه خمس ابتدئ بها مع أنها نكرة، لماذا؟ لأنها نعم لأنها عاملة، فإذا ابتدئ بها لهذا الأمر، لهذا الأمر. طيب، الثالثة العطف، لكن هل العطف يسوغ الابتداء بالنكرة دائما أم لا بد له من شرط؟ لا بد له من شرط، العطف بشرط أن يكون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى طاعة وقول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، طاعة ابتدئ بها، ما مسوغ الابتداء بها؟ أنه عطف عليها، والعطف هنا تحقق فيه الشرط ولا ما تحقق؟ ما هو الشرط؟ أن المعطوف، المعطوف مما يسوغ الابتداء به، لماذا؟ لأنه وصف، لأنه وصف طاعة وقول معروف، فقول معروف يصح الابتداء بها للوصفية، ها؟ عطفت على طاعة فسوغت لطاعة أن تكون مبتدأ. ممكن تعطي الأخ فساغ، أخذت قبل؟ طيب، إذن هذا الأمر الثالث، أن يكون هناك تعاطف بين أمرين، أن تكون الأولى أو الثانية مما يسوغ الابتداء بها، فيصح في هذه الحالة أن يبتدأ بالنكرة. الرابعة ذكرت في أبيات الألفية، وهي رغبة في الخير خير، أن يكون خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا، فهذا من المسوغات. وفي قول الله تبارك وتعالى ولدينا مزيد، مزيد مبتدأ، وعلة ذلك أن الخبر ظرف، ظرف لدى، ولكل أجل كتاب، كتاب أيضا ابتدأ بها مع أنها نكرة، لماذا؟ لأن خبرها تقدم عليها وهو جار ومجرور، فإذا هذه من المسوغات. الخامس أن تكون عامة، إما بذاتها، والعموم يكون في أسماء الشرط والاستفهام، فأسماء الشرط والاستفهام عامة بذاتها، فلما تقول من جاء أو تقول متى جاء جئت، هذه تكون عامة وتكون يصح الابتداء بها لهذا الأمر. طيب، أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون في معنى الفعل، أن تكون في معنى الفعل. كيف تكون في معنى الفعل؟ انظر إلى هذا المثال، تقول عجب لزيد، عجب لزيد، عجب هنا ابتدئ بها، لما ابتدئ بها؟ لأنها في معنى الفعل، لأن فيها معنى أعجب، أعجب لزيد، فلما كان فيها معنى الفعل كان هذا مما يسوغ الابتداء بها. ومنه أيضا في كتاب الله سلام على إلياسين ويل للمطففين، فسلام تعرب مبتدأ، ولماذا؟ لأن فيها معنى الدعاء، وكذلك ويل تعرب لأن فيها معنى الدعاء، فهذا مما يسوغ الابتداء بالنكرة. أن يكون ثبوت الخبر للنكرة من خوارق العادة، أن يكون ثبوت الخبر للنكرة من خوارق العادة، كأن تقول مثلا شجرة سجدت، أو تقول ذئب تكلم، فهذا قضية أن يتكلم الذئب أو أن تسجد الشجرة، هذا من خوارق العادة، لذلك في هذه الحالة يصح أن يبتدأ بها لهذا الأمر. أيضا كذلك مما يسوغ الابتداء بالنكرة أن تقع بعد إذا الفجائية، خرجت فإذا الأسد بالباب، أو خرجت فإذا أسد بالباب وليس بالأسد، خرجت فإذا أسد بالباب، أو خرجت فإذا رجل بالباب، هذه صح الابتداء بها لأنها جاءت بعد إذا الفجائية. كذلك أن تقع في أول جملة حالية، أن تقع في أول جملة حالية، كما في الشاهد الشعري الذي يتداوله النحاة: سرينا ونجم قد أضاء، سرينا ونجم قد أضاء. فنجم هنا إعرابها مبتدأ، لماذا؟ لأنه جاء في أول الجملة الحالية. ذكروا أشياء أخرى أن تكون محصورة، إنما في الدار رجل، هذه من الأشياء. وكذلك في التفصيل ذكروا من الأشياء أن تكون في التفصيل، كأن تقول الناس رجلان، رجل أكرمته ورجل تركته أو أهنته، فهذا أيضا من المسوغات. ولكن الخلاصة يا إخوان أن كل ما تقدم هو يدخل تحت الفائدة، يدخل تحت الفائدة، ولذلك فالأصل فيه الفائدة. لأنه كما تحدثت في الأمس أن القواعد النحوية هذه وضعت للمساعدة في فهم المعنى، لا أن تكون حاكمة على ذلك. لماذا؟ لأن اللغة أسبق من القواعد. أليست اللغة أسبق من القاعدة؟ بلى، يعني القاعدة لم توضع ثم يتكلم الناس عليها، وإنما استنبطت القاعدة من الكلام الفصيح، سواء كان القرآن أو السنة أو الشعر أو النثر، كل ذلك كان مادة لاستخلاص القواعد. إذن فاللغة تكون أوسع من القواعد. ومن ثم ذكرنا بالأمس أنه يلجأ إلى القول بالحذف أو إلى القول بالتقدير للحفاظ على ماذا؟ على القاعدة، على نمط القاعدة، حتى لا يختل الأمر. لأن الدارس لو لم تحصر له هذه القواعد لما استطاع الإلمام باللغة، فلا بد من وضع هذه القواعد للاستعانة بها، لكنها لا تكون هي الحاكمة والفيصل. وذكرت بالأمس أن ابن جني كتب بحثا طريفا في كتابه الخصائص عندما يتعارض الإعراب والمعنى، فأيهما نقدم؟ وقلت إنه قال لابد أن يقدم المعنى ويحتال الإعراب، والمقصود بالحيلة هنا التوجيه، البحث عن تخريج، لكن المعنى هو الأساس في ذلك. إذن هذا هو الحكم فيما اختلف تعريفا وتنكيرا. إن كان المتقدم نكرة لا يسوغ الابتداء بها حكمنا بالابتداء للمتأخر، وإن كان يسوغ الابتداء بها توافر فيها شيء من ذلك حكمنا لها بأنها هي المبتدأ. طيب، فيه شيء هنا ملحق بهذا، وهو ما ذكره ابن هشام هنا، وهو الحقبة التاريخية. قال: ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو ماذا؟ أبو حنيفة. في نحو، اقرأ. ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف. نعم، والبيت الشعري: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم، لماذا؟ رعيا للمعنى. نعم، ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة. نعم، يعني عندنا مثلا المثال الأول أبو حنيفة أبو يوسف، المعروف أن الإمام أبو حنيفة هو المتقدم، وأن أبا يوسف هو تلميذه، فتشبه التلميذ بالشيخ لا أن تشبه الشيخ بالتلميذ. فلما تأتي العبارة هكذا تقول أبو حنيفة أبو يوسف، نعرف أن أبو يوسف هو المقدم، هو المبتدأ، حتى وإن تأخر في اللفظ. لماذا؟ لأنه هو الذي يشبه بشيخه لا أن يشبه شيخه به. طيب، البيت الشعري: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا. الآن هو يريد أن يقول بنو أبنائنا هم بنونا، هو يريد أن يقول بنو أبنائنا هم بنونا، فإذا المؤخر هنا هو المبتدأ حتى وإن تأخر في اللفظ. لماذا؟ لأن بنو الأبناء يأتون بعد الأبناء. ذكر هنا شيئا، قال: إلا أن يراد به التشبيه المعكوس للمبالغة، وهذا يكون في باب البلاغة، لكن الأصل فيه أن يكون بهذه الصورة. طيب، إذن هذه الحالات الثلاث التي إذا جاءت استطعنا أن نفرق بين الأمرين وأن نحكم بابتدائية اسم وبتأخر أو بخبرية آخر. ننتقل بعد ذلك إلى شيء يتعلق بهذا الذي ذكرناه الآن، وهو ما دخلت عليه النواسخ، جملة اسمية دخلت عليها النواسخ أيضا يلتبس أحيانا بذلك، أفردها ببحث مستقل ما يعرف به الاسم من الخبر في أخبار النواسخ. اقرأ. ما يعرف به الاسم من الخبر، اعلم أن لهما ثلاث حالات، إحداها أن يكونا معرفتين. نعم. فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر، فيقال كان زيد أخا عمرو لمن علم زيدا وجهل أخوته لعمرو، وكان أخو عمرو زيد لمن يعلم أخا لعمرو ويجهل أن اسمه زيد، وإن كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر، فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم، فتقول كان زيد القائم لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم فعرف كلا منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر، ويجوز قليلا كان القائم زيدا وإن لمن يكن نعم طيب وإن لم يكن أحدهما. طيب، نلاحظ هنا، يعني تلاحظون هنا أنه يتحدث عن الحروف الأفعال الناسخة عندما تدخل على اسمين معرفتين، فأيهما يحكم له بأنه الاسم وأن الآخر هو الخبر؟ الشيء الملاحظ هنا، فيه شيء ملاحظة هنا، وهو إيش؟ ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الأمر يتدخل فيه المخاطب، يتدخل فيه المخاطب، وهذا يعني ما ذكرته قبل قليل أن القواعد النحوية هي يستعان بها، ليست هي الحاكمة، فالآن المخاطب له دخل في التوجيه النحوي، هنا يراعى ما الذي يعرفه وما الذي يجهله، وهل يجهل العين أم يجهل النسبة، كل هذه لها أحكام، هو ما ذكره ابن هشام في هذا الأمر أن يكون معرفتين، فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم هو اسم الناسخ والمجهول هو خبره. طيب، فيقال كان زيد أخا عمرو، لمن يقال هذا؟ لمن علم زيدا وجهل أخوته لعمرو، وكان أخو عمرو زيدا لمن يعلم أخا لعمرو ويجهل أن اسمه زيد. إذن هذه خلاصة الكلام في هذا، في هذه النقطة، أن الأمر يراعى فيه حال المخاطب وعلم المخاطب ومعرفة المخاطب. ثم بعد ذلك واعلم أنهم واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير، لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك، فلهذا قرأت السبعة ما كان حجتهم إلا أن قالوا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف. عما دونه في التعريف. نعم. لاحظ هنا أنه في آخر الكلام السابق استثنى من هذه الحالة اسم الإشارة، اسم الإشارة، قال يستثنى من مختلفي الرتبة نحو هذا. لماذا يستثنى اسم الإشارة؟ قال فإنه يتعين للإسمية، والسبب هي وجود الهاء، لأن هذا نعلم أنها مكونة من إيش؟ مكونة من الهاء للتنبيه، وذا اسم الإشارة، إذن هذا ليس اللفظ هذا كله ليس اسم إشارة، وإنما اسم الإشارة ذا، أما الهاء فهي لمجرد التنبيه، جاء بها للتنبيه إلى هذا الأمر. فهنا قال يتعين الإسمية لمكان التنبيه المتصل به، لأن التنبيه يكون في ابتداء الكلام لا يكون في آخره، أليس كذلك؟ فقال فيقال كان هذا أخاك يحكم لي اسم الإشارة بأنه الاسم وما جاء بعده هو الخبر، وكان هذا زيدا إلا مع الضمير، يعني إذا جاء اسم الإشارة مع الضمير، إذا جاء اسم الإشارة مع الضمير فله حكم آخر، فإن الأفصح في باب المبتدأ أن تجعل الضمير المبتدأ وتدخل على التنبيه عليه، فتقول ها أنا ذا، ها أنا ذا، إذن لأن الضمير هنا يقبل دخول الهاء قبله، فصح أن يكون هو المبتدأ وأن يكون الإشارة هو الثاني. ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ لأن الضمير متصل بالعامل، يعني لو كانت هذه الجملة الآن، يعني الصورة مختلفة هنا، لأنه ها أنا ذا مبتدأ وخبر وليس فيها ناسخ، أليس كذلك؟ يعني هذه العبارة ليس فيها ناسخ، فلما كانت مبتدأ وخبرا صح أن يبتدأ بالضمير وأن يكون اسم الإشارة هو الخبر لصحة دخول الهاء على الضمير، لكن لو كان في باب النواسخ ما صح ذلك، ما صح ذلك. قال ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ لأن الضمير عندما يكون ضمير يمكن اتصاله يكون متصلا بالعامل، يكون متصلا بالفعل، فلا يتأتى دخول التنبيه عليه على أنه سمع قليلا في باب المبتدأ هذا أنا، ولكنه لما كان قليلا فيترك ذلك. يرتبط بذلك قال اعلم أنهم حكموا لأن وأن، حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر، أن الناسخة إذا فتحت همزتها فإنها في حكم إيش؟ في حكم ماذا؟ في حكم المفرد، الهمزة المفتوحة في أن في حكم المفرد، ولذلك الكسر يكون في إيش؟ في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. فإذا قلت مثلا، وقد حدثت بعض الإخوة أمس عندما سأل، قلت حيث مما تلزم الإضافة إلى الجمل كما ذكرنا في المجلس الأول أو الثاني لا أذكر، حيث تلزم الإضافة إلى الجمل، فإذا جاءت بعدها إن فيجب كسر الهمزة، لأنك لو فتحت الهمزة فكأنها مضافة إلى مفرد، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مفرد، وإن جملة، فلذلك تقول حيث إن، ولو قيل حيث أن هذا لحن. أيضا بعد القول قال إني عبد الله، لم يقل قال أني عبد الله، فبعد القول وما تفرع من القول لا بد من كسر الهمزة، لأنها لو فتحت لكانت في حكم المفردات، والقول لا ينصب المفرد وإنما ينصب، ها يا أخوان، وإنما ينصب الجملة، القول لا ينصب المفرد، ولذلك تقول إيش؟ تقول هذه الجملة في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول، لأن قال لا ينصب مفردا وإنما ينصب جملة. فهنا قال اعلم أنهم حكموا لأن وأن، أن حرف مصدر ونصب، هذا شيء معروف عندما يدخل على الفعل المضارع يؤول بمصدر معه، فحكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير، بمصدر معرف بحكم الضمير، لأنه لا يوصف، لأنه لا يوصف هذا المصدر كما أن الضمير كذلك. ما هو المصدر المعرف؟ هو الذي ليس بشائع، فإن كان منكرا لم يثبت له الحكم، كأن تقول إيش؟ كأن تقول يعجبني ما صنع، يعجبني ما صنع، فإن ما صنع هنا ليس معرفا وإنما هو صنيع، يعجبني صنيع، فإذا ليس معرفا هنا، فتحكم في هذه الحالة، في هذه الحالة يحكم له بحكم الضمير لأنه يشابه. لاحظ هنا أنه مثل بآيتين أو أتى بآيتين للاستشهاد بها على هذه الحالة، قال ما كان حجتهم إلا أن قالوا، نعم، إيش وجه الاستشهاد في هذه الآية؟ فتح الحجة هنا، ما كان حجتهم، لأنه هنا قدم الخبر، قدم الخبر وحكم لأن وما دخلت عليه بأنها هي المبتدأ. ما كان حجتهم إلا قولهم، إلا قولهم، فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر، هذا المصدر هو اسم كان، هو اسم كان، وحجة خبرها. كذلك في الآية الأخرى، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، إذن أن قالوا هنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر مرفوع بكان هو اسمها، وجواب هو خبرها. إذن هنا حكموا للمصدر المعرف هنا، لأنه عندك لما تقول أن قالوا قولهم، لأنه أسند إلى ضمير، فهو معرف بإضافته إلى الضمير، وهو الجماعة ليس ضميرا، والضمائر هي أعرف المعارف، فعندما تقول ما كان قولهم قد أضفته إلى الضمير فكان معرفة. وكذلك في الحالة أو في المثال الثاني أو الآية الثانية. إذن هذا خلاصة ما يقال في هذا، الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكونا نكرتين، فإن كان لكل منهما مسوغ للإخبار عنها فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر، فتقول كان خير من زيد شرا من عمرو، أو تعكس. وإن كان المسوغ لإحداهما لأحدهما نعم إحداهما فقط جعلته الاسم نحو كان خير من زيد امرأة. نعم. إذن هنا الحالة الثانية أن يكون نكيرتين، يعني دخلت أو دخل الناسخ الفعل الناسخ على اسمين كلاهما نكرة، كلاهما نكرة. فإن كان لكل منهما مسوغ للإخبار عنها، فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر، فتقول كان خير من زيد شرا من عمرو. يعني لو حذفنا الناسخ هنا وأتينا بالجملة وحدها، خير من زيد شر من عمرو، يصح أن يبتدأ بكل منهما، لأن كل واحد من الأمرين له ما يسوغ الابتداء به. فإذا أنت أيضا هنا في حالة وجود الناسخ أنت مخير أن تقدم هذا أو أن تؤخر ذاك، لأن كل واحد منهما له ما يسوغ الابتداء به. واضح إن شاء الله؟ طيب، فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر، فتقول كان خير من زيد شرا من عمرو، أو تعكس فتقول كان شر من عمرو خيرا من زيد. المسوغ هو ما ذكرناه قبل قليل، المسوغات العشرة، أن يكون في يعني الآن عندك لما تقول شر وخير ويأتي بعدها من، إذن هذا وصف عامل، وصف عامل، فعمله يسوغ الابتداء به، فهذا أيضا كذلك في هذه الحالة. وإن كان المسوغ لواحد دون الآخر جعلت الاسم، جعلت الذي له مسوغ جعلته هو الاسم، جعلته هو الاسم. ولذلك قال كان خير من زيد امرأة، كان خير من زيد امرأة، فامرأة هنا ليس لها ما يسوغ الابتداء بها، لأنها لم توصف، لم تعتمد على النفي الاستفهام، فإذا ليس لها مسوغ، فتجعل ما كان له مسوغ هو المقدم وهو الاسم وهذه خبر. فخبر يتعين كون، فامرأة هنا يتعين كونها هي الخبر، وخير يتعين كونه الاسم. نعم. طيب، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكونا مختلفين، فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر، نحو كان زيد قائما، ولا يعكس إلا في الضرورة، كقوله قفي قبل التفرق يا ضباعة، ولا يك موقف منك الوداعة. نعم. وقوله كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. نعم. طيب، إذن هنا الحالة الثالثة أن يكون مختلفين، الأمر هنا واضح تقريبا، الأمر واضح. إذا كان مختلفين فتجعل المعرفة هي الاسم وتجعل النكرة الخبر، هذا هو الحكم المتقرر. ومثل له كان زيد قائما، هل يصح العكس؟ قال لا يصح إلا في الضرورة، والضرورة يقصدون بها ما جاء في الشعر، يقصدون به ما جاء في الشعر، لأن الشاعر هنا قال: قفي قبل التفرق يا ضباعا ولا يكو موقف منك الوداعا. موقف جعله هو إيش؟ جعله الاسم وهو نكرة وليس له ما يسوغ الابتداء به، وجعل الوداعا الذي هو المعرفة جعله الخبر. لما؟ على وجه الضرورة. ليش؟ لأن الشاعر كان ملزما بأن تكون القافية على نمط واحد، فلو عدل عن هذا النمط اختلف الشكل، فلذلك قيل هذا من الضرورات الشعرية. أيضا البيت الآخر: كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. إذن المزاج أضيف إلى الضمير فهو معرفة، فيصح الابتداء بها في هذه الحالة، أليس كذلك؟ وعسل وماء نكرة، هل هناك ما يسوغ الابتداء بها؟ لا. طيب لو قلنا العطف، لو قلنا إنه عطف على عسل بالماء، فهل هذا ما يسوغ؟ ها؟ لا يسوغ. لماذا؟ لأن أحدهما ليس له ما يسوغ الابتداء به. يعني لو كان الأول مثلا موصوف أو الثاني موصوف كان له ما يسوغ ذلك، إذا ليس هنا ما يسوغ الابتداء بعسل، فالعطف عليه لا يسوغ له أن يبتدأ به، فكان جعله هو الاسم من باب الضرورة، فكان هو من باب الضرورة. نعم. طيب، وأما قراءة ابن عامر: أولم تكن لهم آية أن يعلمه، بتأنيث تكن ورفع آية، فإن قدرت تكن تامة، فاللام متعلقة بها وآية فاعلها، وأن يعلمه بدل من آية أو خبر لمحذوف، أي هي أن يعلمه، وإن قدرتها ناقصة فاسمها ضمير القصة، وأن يعلمه مبتدأ وآية خبره، والجملة خبر كان أو آية اسمها ولهم خبرها، وأن يعلمه بدل أو خبر لمحذوف. وأما تجويز الزجاج وأما تجويز الزجاج كون آية اسمها وأن يعلمه خبرها، فردوه لما ذكرنا، واعتذر له بأن النكر قد تخصصت بلهم. يعني هذا يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه فائدة، وهي ما ذكرناه بالأمس من أن التقدير يلجأ إليه عند التباس القاعدة، بشرط ألا يخل بالمعنى، بشرط ألا يخل بالمعنى. فهنا ظاهر الآية أنها خالفت القاعدة هذه، وهي في حال رفع آية واعتبار تكن ناقصة. قال: قراءة ابن عامر: أولم تكن لهم آية أن يعلمه، بتأنيث تكن ورفع آية. هنا إن قدرنا كان تامة، والمقصود بالتامة هنا إيش؟ التي تكتفي بمرفوعها ولا تكون من النواسخ، لا تدخل باب الناسخ. يعني وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فكان هنا تامة لأنها اكتفت بمرفوعها ولم تحتاج إلى خبر. هذه نسميها كانت تامة، هي مثلها مثل الأفعال التي تنصب التي ترفع الفاعل، أفعال لازمة. نعم. فإذن في هذه الحال لا إشكال، اعتبار كان تامة أو تكن تامة لا إشكال فيها، لأن آية هنا تكون فاعلها. طيب إن اعتبرناها ناقصة، هنا يأتي التخريج ويأتي التقدير. قال: فإن قدرت تكن تامة، فاللام متعلقة بها وآية فاعلها، إذن لا إشكال في ذلك. وإن كانت وأن يعلمه بدل من آية أو خبر لمحذوف، أي هي أن يعلمه. طيب، وإن قدرتها ناقصة فاسمها ضمير القصة، إذن ليس اسمها آية وإنما هو ضمير القصة، وهو ضمير الشأن الذي يقال فيه كأن الشأن أو الأمر كذا وكذا. ولهم خبرها، وأن يعلمه بدل أو خبر لمحذوف، إذن لا إشكال في هذه الآية، لأنه أمكن التخريج والتقدير لكل ذلك، إذن فليست ناقضة لهذه القاعدة، بل قاعدة أنه في حال اختلاف الأمرين نجعل المعرفة اسما والنكرة خبرا. طيب، انتهينا من هذا، ننتقل إلى موضوع آخر وهو ما يعرف به الفاعل من المفعول. طبعا نعرف أن الفاعل حكمه الرفع وأن المفعول حكمه النصب، ويلتبس الأمر أحيانا عندما لا يظهر الإعراب، إذا ظهر الإعراب فليس بذلك إشكال، وإنما يلتبس الأمر حينما يكون الإعراب مقدرا أو يكون الاسم الذي معنا بين أيدينا يكون من الأسماء الناقصة مثل الأسماء المبنية وهي يمثل لها بالموصولة هنا فيحصل لبس. اقرأ. ما يعرف به الفاعل من المفعول، وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. نعم. وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله، وإلا فهي فاسدة، فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو، إن أوقعت ما على ما لا يعقل، فإنه لا يجوز أعجبت الثوب، ويجوز النصب لأنه يجوز أعجبني الثوب، فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز، لأنه يجوز أعجبت النساء، وإن كان الاسم الناقص من أو الذي جاز الوجهان أيضا. نعم. إذن هنا كما قلنا يلتبس الأمر حين عندما يكون كما ذكر هنا، قال أكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا، والمقصود بالناقص هنا هو الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول سمي ناقصا لأنه لا يكتمل معناه إلا بجملة الصلة، إلا بجملة الصلة. ولذلك قلنا إن الأسماء تبنى إذا أشبهت الحروف، من ضمنها الأسماء الموصولة تشبه الحروف في الافتقار إلى ما يتمم معناها، فكان نقصها من هذا الباب. فلما كان الاسم الموصول لا تتم صلته أو لا يتم معناه إلا بصلة الموصول سموه ناقصا، والآخر اسما تاما. وطريق معرفة ذلك أي معرفة الفاعل من المفعول في هذه الحالة أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه. الكلام هذا يحتاج إلى نظر وفهم. القضية هنا تحتاج إلى النظر في إسناد هذه الأمور عندك الآن، أو نأتي بالمثال مباشرة. يقول أعجب زيد ما كره عمرو، أعجب زيد ما كره عمرو، زيد هو الاسم التام، وما كره ما الموصولة هنا هي الناقص، هي الناقص. ففي هذه الحالة لا يجوز أن تقول أعجب زيد ما كره عمرو، هذه عبارة خاطئة فيها لحن. ليش؟ قال إن أوقعت ما على ما لا يعقل، يعني إذا قلت ما هذه ليست لما لا يعقل، لأنه لا يصح أن تقول أعجبت الثوب، يعني ما هنا بمثابة الثوب، ما كره عمرو بمثابة الثوب، فلا يصح أن تقول أعجبت الثوب. فمن بالتالي لا تقول في المثال أعجب زيد ما كره عمرو، لأن ما هذه لغير ما يعقل كأنها الثوب. إن جعلت ما لما يعقل فهل يصح؟ يصح، لأنك تقول أعجبت مثلا الحاضرين، أليس كذلك؟ تقول أعجبت الحاضرين لأنهم يعقلون، فقد يكون عمرو كره الحاضرين فتقول أعجب زيد ما كره عمرو، لأن ما هنا دال على ما يعقل. أما إذا كانت على غير ما يعقل فالعبارة خاطئة. ولذلك جعل هنا قال إيش؟ يعني قال إن كان مرفوعاً تضع مكانه ضمير المرفوع، يعني كأنك إيش؟ تأتي بأدوات اختبار، بأدوات اختبار لهذه العبارة هل يصح تركيبها أو لا يصح، أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم المرفوع. أعجبت مثلاً، أنت لما ضعت التاء، التاء ضمير مرفوع، جعلتها في مكان زيت، أعجبت الحاضرين، صح التركيب. إذن أعجب زيد ما كره عمرو صحيحة. لكن إذا جعلت قلت أعجبت الثوب، هنا اختلف التركيب، فجعلت الضمير المرفوع مكان الاسم الظاهر صحة العبارة. إن كان منصوبا جعلت الضمير المنصوب، كان تقول أعجبني الثوب، أعجبني الثوب، إذن هنا صحة العبارة في أعجب زيدا ما كره عمرو، صحة العبارة أن تقول أعجب زيدا ما كره عمرو. ليش؟ لأنك لو وضعت الضمير أعجبني الياء يا المتكلم مكان زيد صحة العبارة، وهكذا. إذن فتقول تختبر العبارة بهذه الصورة، تجعل مكان الظاهر الضمير المناسب إن كان ضمير رفع أو ضمير نصب، فإن صحت العبارة صح أن يقع العجب مما جاء بعد ذلك أو من الموصول، فعند ذلك تكون العبارة صحيحة، وإن لم يصح أن يأتي منها العجب فالعبارة خاطئة ولحن ولا بد أن تصوب. يبدو أن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين أعمالنا الصالحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.